يقول سبحانه وتعالى في الآية 22 يقول: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. هذه الآية التي بين أيدينا يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف. نعلم يقينا أن هذه القصة وهذه السورة التي نزلت هي نزلت لسبب معين، وأن أهل مكة قد بعثوا وفدا منهم إلى أهل الكتاب ليسألوهم عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته أو كذبه، فاليهود يعلمون يقينا حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم أو أشد، ولكنهم أرادوا أن يغيبوا هذا الأمر وأن يغلوا الناس فلذلك قالوا لوفد قريش: سلوا هذا الرجل محمدا عن ثلاثة أمور، فإن أجابكم فهو صادق، كما تقدم معنا في سبب نزول هذه القصة. فهنا يوجه سبحانه وتعالى اللوم والخطاب إلى هؤلاء اليهود وإلى أحبار اليهود أنهم قد اختلفوا في عددهم، وهذا يدل على قلة علمهم وأن الواجب عليهم أن يقولوا الحق. فإذا كان هؤلاء لا يعرفون اليهود لا يعرفون حقيقة أصحاب الكهف حتى العدد قد اختلفوا فيه، فكيف يعلمون كم مكثوا وأين مكانهم وكيف كانت حالهم؟ فيخبر سبحانه وتعالى عن اختلافهم في عدتهم في عدة أصحاب الكهف، اختلاف صادر عن أي شيء؟ عن رجمهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال. هؤلاء اليهود الذين يدعون العلم وهم لم يعرفوا عددهم فضلا عن مدة إقامتهم ولبثهم ومكانهم وحالهم. في السين في قول تعالى سيقولون، معلوم أن السين تفيد الاستقبال، تفيد الاستقبال سيقولون، وفي هذا يعني السين الاستقبال دليل على أن اليهود سيختلفون في عددهم وفي في عددهم، وذكر العدد وكذلك سيغيب عنهم ذكر المدة يقينا، لأن ذكر المدة لم يعلمها إلا الله عز وجل. فيبين سبحانه وتعالى أن اليهود وقفوا منهم ثلاثة مواقف، فمنهم من يقول أنه أن أصحاب الكهف كانوا ثلاثة فتية ورابعهم كلبهم، ومنهم من يقول أنهم كانوا خمسة وسادسهم كلبهم. وهذان القولان ذكر الله عز وجل أن هذا رجم وتقول، رجم بالغيب وتقول منهم، فدل على بطلانه، دل على بطلانه. ومنهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا والله أعلم هو الصواب، لأن الله أبطل الأولين القولين الأولين ولم يبطل هذا القول، فدل على صحة هذا القول. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته ولا طائلة من ورائه، ولا يحصل معرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية، سواء علمنا أنهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر أو أقل، لا يضر العلم بذلك، لا ينفع، والجهل به لا يضر. ولذلك قال سبحانه وتعالى قل ربي أعلم بعدتهم، إذا أنتم أيها اليهود قد اختلفتم في عددهم فالذي يعلم عددهم في الحقيقة هو الله عز وجل. ثم قال ما يعلمهم إلا قليل، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا بإصابتهم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه أنه قال أنا من القليل الذي يعلمهم، أنا من القليل الذي، لأن الله عز وجل أطلع ابن عباس على يعني حقيقة أمرهم أو على عددهم، أو بيّن سبحانه وتعالى له وخفقه إلى العلم بعددهم، ولذلك رتب على هذا الجهل في حالهم وعدم العلم أن رتب عليه عدم المجادلة وعدم الحوار وعدم النقاش والمحاجة فيما لا فائدة فيه. ولذلك قال سبحانه وتعالى فلا تماري يا محمد ويا أيها المخاطب ويا أيها المستمع لا تماري لا تجادل ولا تحاج إلا مراء ظاهرا أي مبنيا على العلم واليقين ويكون أيضا فيه فائدة.